فالناس المفلح الجبين ونادينا ويا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفلينا بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته من أحسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون وهدينا وقومهم من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن الناس من المرسلين إذ قال لقومهم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين.